جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم نفعنا الله بما قلتم. قل السائل ما المقصود بسنة الله؟ السنة المقصود بها هو ما جعله الله عز وجل من الخلق الذي يخلق به البشر، كما قال الله عز وجل سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، وهي ما يطلق عليه العلماء السنن الكونية. سنن على قسمين: سنن شرعية وما شرعه الله وسنه لخلقه، ومن هنا يطلق على الدين أنه سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهناك سنن كونية وهي ما جعله الله عز وجل من طبيعة الخلق، وهو خلق الله عز وجل على هذه السنن وعلى هذه الطريقة التي يخلق سبحانه وتبارك وتعالى عليها الخلق. جزاكم الله خيرا. يقول السائل نسمع من بعض الخطباء أنهم يقولون إن أمره تعالى بين الكاف والنون، فهل هذا صحيح؟ هذا خاطئ، وهذه العبارات واستخدام هذه الأساليب هذه خاطئة. ما يقال كيف يقال أمره بين الكاف والنون، بل أمره بالكاف والنون، يقول كن، لا يقال بين الكاف والنون. هذا كله من تجوز الكلام والخروج عن مفهوم اللغة، وإنما يقال أنه يأمر بكن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل صحيح بأن كلمة كن لبيان قدرة الله تعالى على سرعة الخلق لا على أن الخلق يكون بكلمة كن نفسها؟ هذا رد لكلام الله، الله عز وجل يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيأتي من يتأول الكلام يقول الخلق لا يخلق بكن، لكن هذا دليل على سرعة خلق الله والعياذ بالله، هذا خروج عن أمر الله. الله عز وجل يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، استجيب لأمر الله. يأتي من يقول لا يخلق الله بكن، ولكن هذا دليل أو كناية يقولون عن سرعة الخلق، هذا كله باطل وهذا رد للنصوص. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل بعض الأفلام تدور حول صنع الإنسان وتطويره من خلال التجارب والبحوث العلمية، ما حكم مشاهدتها؟ هذا باطل، الله عز وجل بين خلق الإنسان ولسنا في حاجة إلى أفلام، وهذه بعضها مأخوذة من بعض الكفار الذين يقول بعضهم إن الإنسان يعني تطور، كان أصله قرد وتطور إلى هذا الخلق، وللأسف بعض أبناء المسلمين ينخدع بهذه الأقوال. فالله عز وجل بين لنا ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وجاء في الحديث إن الله خلق آدم بيده، وجاء في النصوص أن الله خلق هذا الإنسان من نطفة ثم من مضغة ثم من علقة ثم من مضغة، وجاء في الأحاديث أن الله أمر بنفخ الروح في هذا الإنسان وخلقه. هذا بين لنا في كتاب الله وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا نأخذه من أقوال الزنادقة والكفار والملحدين. والعلماء ذكروا قاعدة أن الأخبار في الكتاب والسنة ولو لم تكن متعلقة بالشرع كالأخبار المتعلقة بالتكوين والخلق فمن كذب بها كفر، ليس الكفر فقط هو إنكار الشرع. الله عز وجل قال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، فيأتي من يقول الشمس لا تجري نقول هذا كفر، كفر بين. الله يقول الشمس تجري وهم يقولون لا تجري، والله عز وجل يخبر أنه خلق الإنسان من طين يقولون لا هذا الإنسان تطور. هذا كل ما من أنكر خبرا من أخبار الكتاب والسنة فهذا مكذب للوحيين، ومن كذب بشيء من الوحي كفر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل لو وعدتم لنا قول شيخ الإسلام رحمه الله في الخلق أنه أعظم القدرة القدر على الخلق. نعم، ذكر شيخ الإسلام أن الخلق هو أعظم الأفعال، وأن قدرة الله عز وجل على الخلق أعظم من كل قدرة، لأن الأفعال تضاف إلى الله عز وجل وتضاف إلى المخلوقين مثل الصفات. يوصف الله عز وجل بأنه عليم حليم رحيم، ويوصف المخلوق بأنه عليم رحيم حليم، فما يقوم بالناس من الحلم والعلم والقدرة هذه تليق بحالهم وتتناسب مع ضعفهم، وما يقوم برب العالمين يليق بعظمته وجلاله. لكن هناك أفعال لا تضاف إلى المخلوق ولا قدرة للمخلوق عليها كالخلق، فإن الله عز وجل هو الخالق، ولا يضاف الخلق للمخلوقين. ولهذا ذكرنا في القاعدة في باب الأسماء أن كل ما لا يصلح أن يتصف به المخلوق أو ما لا يصلح أن يكون من أفعاله لا يجوز أن يسمى به. فلا يجوز للإنسان أن يسمي ابنه خالق، ويجوز أن يسميه قادر أو حكيم أو عليم، وإن كان نهينا عن التزكية في الأسماء، ولكن من حيث الأصل فالإنسان يوصف بأنه عليم حكيم قادر، لكن لا يجوز أن يوصف بأنه خالق أو أنه متفرد بالخلق أو يضاف إليه هذا الاسم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لفظ السيد ورد في القرآن تارة مفردا وتارة مجموعا وتارة مثنى، فكيف نعرف المضاف إلى الله جل وعلا من ذلك؟ يرجع إلى كتب التفسير، لا يصلح أن يقال كل لفظ ورد في القرآن بمعنى كذا، كل موطن ورد في سياق ترجع إلى كلام المفسرين كالإمام الطبري والإمام البغوي والإمام ابن كثير وغيرهم من أئمة أهل السنة في التفسير، يرجع إلى كلام المفسرين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لو وعدتم لنا شرح قول الفلاسفة إن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة بالمثال. نعم، هم يزعمون أن هذه المخلوقات مركبة من جواهر، وهذه الجواهر يسمونها مفردة، أي أنها في الأصل أنها لا تقبل التركيب فيتكون منها، مثل الإنسان مكون من عظم ولحم ومن هذه المواد التي خلقها الله منها، يقولون مركب من هذه الجواهر المفرد. الجوهر ما يقوم بنفسه، فهو مركب من هذه الأشياء، هذه الجواهر المفردة لا تقبل الانقسام. ولهذا يقولون كل ما يوصف بهذا الوصف فإنه لا يقبل الفناء، لا يقبل الانقسام ولا يقبل الفناء. ثم رتبوا على هذه القاعدة أن الله عز وجل موصوف بأنه جوهر، قالوا جوهر مجرد عن المادة بسيط، يعني غير مركب، لأنهم يقولون الأجسام المركبة تفنى وكل ما لا يقبل التركيب يبقى، تعالى الله عن قولهم. والله عز وجل وصف نفسه بصفات وسمى نفسه بأسماء ولم يسمي نفسه بأنه جوهر كما يقول هؤلاء، أو يقول أنه منزه عن التركيب. فالله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فلا يجوز أن يسمى الله ويوصف بغير ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. جزاكم الله خيرا. تصحيح للسؤال الماضي، يقول: لفظ اليد ورد في القرآن مفردا ومجموعا ومثنى، كيف يعرف المضاف إلى الله جل وعلا؟ نعم، هذا ذكره شيخ الإسلام، ذكره الإمام ابن القيم، أن اليد تأتي مثناه ومفرده بصيغة الجمع، والله عز وجل موصوف بيدين اثنتين لا أكثر ولا أقل، ولكن المثنى الجمع يطلق على معنى المثنى، وكذلك المفرد قد يعبر به عن المثنى، كما في قوله بيدك الخير، بيده الخير، فليس المقصود أن الله لا يوصف إلا بيد، فالإنسان يوصف بيدين ويقال فلان بيده خير أو بيده البركة والخير، ليس معنى ذلك نفي اليد الأخرى. فالله عز وجل موصوف بيدين اثنتين، وما قيل في اليدين يقال في العينين، وردت بصيغة التثنية والجمع والإفراد، والله موصوف بعينين اثنتين، موصوف بيدين اثنتين من غير تشبيه بالمخلوق، وما ورد من صيغة الإفراد والجمع لا يتعارض مع صيغة التثنية. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل بقاء الإنسان في قبره من غير تحلل دليل على الصلاح المطلق؟ لا شك أن بقاء البدن فترة، يعني في الغالب أن البدن لا يبقى، هذا الدليل حفظ الله للعبد في بدنه، ويحصل هذا لبعض الشهداء، لبعض الصالحين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم شهادة أفلام فيها قبض الأرواح، حيث يصورون فيها ملك الموت يقبض الأرواح، بداعي أن هذا يذكر الإنسان بالموت؟ كيف يرون قبض الأرواح؟ الله عز وجل قال: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قال المفسرون، قال شيخ الإسلام: لا تبصرون ملك الموت، لأن ليس معنى نحن أقرب إليه منكم هو قرب الله، وإنما هو قرب ملك الموت ومن معه من أعوانه، فلا يمكن للناس أن يشاهدوا ملك الموت وهو يقبض الأرواح، وإنما هؤلاء يصورون الناس عند الموت، والموت حقيقة معروف، لكن لا يمكن أن يصوروا ملك الموت وهو يقبض الروح. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: نحن في مدارس في بلادنا يدرس موضوع علم التطور في مادة الأحياء، فهل يجوز للطالب المسلم إذا سئل عن هذا الموضوع في الاختبار أن يجيب عنه بمقتضى المنهج حتى يجتاز الاختبار؟ يجيب بمقتضى الدين لا بمقتضى المنهج، يجيب بما يجيه في قبره لا بما يحصل به الدرجة في النجاح في الشهادة. نحن عندنا اختبار في القبر وفي اختبارات في الدنيا، أنت مخير أن تنجح في اختبار القبر أو في اختبار الدنيا. لا يجوز لمسلم أن يقول الباطل إلا في حال الإكراه، أما يريد شهادة، يريد وظيفة، يريد كذا وكذا، يقول الباطل، يقول من أجل الشهادة، من أجل الوظيفة، من أجل المسؤول، لا يجوز، ويؤاخذ بما قال. فإذا أجاب في ورقة الإجابة بالباطل فهو مسؤول عنه، سيسأل عنه يوم القيامة، ولا يجوز، وليس من مما يرفع به القلم طلب الشهادة، فلا له أن يقول ما يريد ما دام أنه يريد الشهادة، لا، فالإنسان مؤاخذ، لا يعذر إلا في حال الإكراه، والإكراه نبه العلماء على حده، وهو أن يهدد بالقتل أو بشيء لا يطيقه، فعند ذلك لو أكره على الكلام الباطل جاز له أن يقول ما يستنقذ به نفسه، وأما ما عدا ذلك لا يجوز الشهادة ولا في غيرها، ولا يجوز للإنسان أن يودع في أوراقه أو أن يكتب أو أن يقول الباطل بدعوى أن هذا في الاختبار، هذا مسؤول عنه، الذي تكلم به أو سطره بقلمه سيسأل عنه، بل يقرر الحق الذي عرفه من الكتاب والسنة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز أداء عمرتين في يومين متتاليين؟ أنا أقول العمرة من مكة تكرار العمرة خلاف السنة، وإنما السنة إذا دخل مكة يعتمر، ثم إذا كان لديه فراغ يكثر من الطواف ويكثر من الصلاة في المسجد الحرام، هذا هو المشروع. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ولا يجوز أداء العمرة عن مريض أو متوفى فقط؟ المتوفى نعم يعتمر عنه، وأما المريض فيه تفصيل، إن كان لا يرجى برؤه وهو عاجز لا يستطيع أن يأتي إلى البيت يعتمر عنه، وإن كان مرضه يرجى برؤه منه وله قدرة على الاعتمار والحج بنفسه لا يعتمر ولا يحج إلا عن العاجز. جزاكم الله خير. يقول السائل: بعض أهل البدع ينسبون إلى شيخ الإسلام رحمه الله تفسير الاستواء بالجلوس، فهل هذا صحيح؟ وهل يترتب على هذا التفسير محذور؟ هذا غير صحيح، وهذا باطل ومخالف لما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الاستواء هو العلو والارتفاع، وما فسره بالجلوس. وما ينقل عن الرحال بن بطوطة أنه لقي ابن تيمية وأنه جلس على الكرسي ثم نزل وقال هكذا ينزل وهكذا يستوي، ذكر المحققون أن ابن بطوطة ما لقي ابن تيمية أصلا، ولو أن لقيه نحن لا نصدق رجل مؤرخ نكذب ما قرأنا في كتب شيخ الإسلام وهو مستفيض في تقرير الاستواء على منهج السلف، وأنه يثبت المعنى ولا يثبت كيفية الاستواء إلا عز وجل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى أن السيئات تحبط ما يقابلها من الحسنات؟ يعني أنه تذهب بأجرها، كما أن الحسنات يذهبن السيئات كذلك السيئات يذهبن الحسنات. وقال شيخ الإسلام هذا مجمع عليه بين أهل العلم، ويظهر هذا يوم القيامة عند الوزن، حسنات في كفة وسيئات في كفة، فكل حسنة لها ثقل وكل سيئة لها ثقل، فإذا كانت السيئة أعظم رجحت بالحسنة، وإذا كانت الحسنة أعظم رجحت بالسيئة، وفي نهاية الأمر إما أن تثقل كفة الحسنات أو كفة السيئات. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يعد هذا من الغيبة إذا وجد إنسان يحلق لحيته فيقال إذا أريد وصفه بالذي يحلق لحيته؟ أعد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يعتبر هذا من الغيبة إذا وجد إنسان يحلق لحيته فيقال إذا أريد وصفه أو التعريف به بالذي يحلق لحيته؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين حد الغيبة، قال: ذكرك أخاك بما يكره. فإذا كان لا يكره هذا لا تكون هذه غيبة، وإذا كان يكره هذا فهذه غيبة، مع أن الأصل في حلق اللحية أنها من الصفات المذمومة معصية، لكن إذا كان لا يكرهها فهي ليست بغيبة. ولهذا ذكر العلماء أنه لا غيبة لمجاهر بالمعاصي، الذي جاهر بالمعاصي هو يتكلم بها ولا يكره أن يوصف بها، فمن هنا كان هذا الأمر وإن كان هو من المعاصي، لكن إن كان لا يكره هذا هذه ليست غيبة، ليست غيبة. وإن كان في الأصل الآخر أنه لا يجوز إشاعة، لا يجوز إشاعة الفحشاء والمعاصي في الناس، من هذا الباب نعم لا يحدث بالمعاصي والذنوب في الملأ حتى لا يتجرأ أهل الباطل. أما في الغيبة فالذي يظهر إن كان لا يكره هذا فهذه لا تكون غيبة. التعليق على الإجابة السابقة في تساوي الكفتين في رجحان إحدى الكفتين، هناك صورة ثالثة وهو أن تتساوى الكفتان، وهذا دليل على عدل الله، فإذا كانت الحسنات أعظم رجحت كفة الحسنات، وإن كانت السيئات أكثر أو أعظم رجحت كفة السيئات، وإن تساوت الحسنات والسيئات تساوت الكفتان. فهي ثلاث صور: إما أن ترجع الحسنات أو ترجع السيئات أو تتساوى الكفتان. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: المرأة الحائض هل تعتمر؟ لا يجوز للحائض أن تعتمر، يعني أن تطوف، وأما أن تحرم وكانت أرجو أن يزول الحيض والمانع عنها قبل السفر فلا بأس أن تحرم، ليس من شرط الإحرام أن تكون هذه المرأة طاهر، وإنما إذا كانت يعني أحرمت في حال حيضها فإحرامها صحيح، ولكنها تبقى حتى تطهر ثم تغتسل وتطوف. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما ما حكم زخرفة المساجد؟ زخارف المساجد والمصاحف مخالف للسنة وهو مكروه. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل الصلاة التي قال عنها الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجد هذا الحديث التي تعدو 1000 صلاة فيما سواها، هل تكون في صلاة الفرض أو النفل أو الاثنين معا؟ الصحيح أنه عام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا، فهذا يعم الفريضة والنافلة. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما الحكم في القول بأن الأرض واحدة والطبقات 7 والإنكار بأن الأرض عددها 7؟ الله أخبر أن الأراضين 7، من خالف في هذا هذا كفر. الله يخبر أن الأراضين 7، ما قال 7 طبقات، وإذا أطلق عليها أنها طبقات يعني كل أرض تعتبر طبقة. أما أن يقال أن الأرض واحدة هذا مخالف لما أخبر الله عز وجل أنه خلق السماوات 7 سماوات والأرض 7 أراضين. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: الصلاة خارج المسجد النبوي هل أجرها مثل الصلاة في داخل المسجد؟ إذا كان يقصد بالخارج يعني خارج الفناء في مساجد المدينة، ليس لمساجد المدينة فضيلة الصلاة في مسجد النبوي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف مكة، فإن الصلاة في المسجد الحرام، وقيل أن مكة كلها مسجد، فإن الصلاة مضاعفة في مساجد مكة، أما المدينة لا، المضاعفة في هذا المسجد، واختلف في الفناء. وأما خارج الفناء في المساجد مساجد المدينة ليست المضاعفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لمسجده تكون لمساجد المدينة. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما حكم التلاعب بالأخبار الغيبية الواردة في الكتاب والسنة؟ كان يقول الإنسان: من أين يدخل الملائكة في قبر الإنسان؟ هذا خطير إذا كان يقول هذا على سبيل التشكيك أو على سبيل الاستهزاء واللعب، فإن هذه أمور خطيرة قد يخرج بها الرجل من الدين. وهذه هي الكلمات التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليلقي الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. ما الذي يحمل الإنسان يطلق لسانه بهذه الكلمات التي قد يخرج بها من الدين وهو لا يشعر، يحبط عمله بكلمة واحدة والعياذ بالله. جزاكم الله خير. يقول السائل: أثناء الطواف دخل المعتمر من الحجر وخرج من الباب الآخر ولم يطف من خارج الحجر، وهذا حصل منه مرة واحدة، فما حكمه؟ هذا طوافه غير صحيح. إذا طاف أحد الأشواط من داخل الحجر لم يطف بالكعبة، إن الحجر من الكعبة، الواجب أن يأتي بشوط آخر غير هذا الشوط الذي تركه، وإذا مضى عليه فترة لا بد أن يأتي بالعمرة، أن يطوف ويسعى حتى يقضي هذه العمرة. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.